أهلا بيكم معانا في استكشاف جديد لموضوع بيمس حياة ناس كتير. النهاردة يعني هنتعمق في وثائق مهمة عن مبادرة لافتة من نقابة FOA، دي نقابة كبيرة للعاملين بالقطاع العام في الدنمارك. أهلا بيكي، وموضوع فعلا حساس ومهم. الموضوع ده القضية الأساسية فيه بتدور حول سؤال مهم: الموظفين اللي بيشتغلوا دوام جزئي، هل بياخدوا أجر عادل لساعات شغلهم الإضافية؟ ولا ممكن يكون في تمييز مقارنة بزمايلهم اللي شغالين دوام كامل؟ السؤال ده جوهري جدا. المصادر اللي معانا بتقول إن النقابة بتتحرك بشكل واسع، بتجمع بيانات، وممكن توصل لدعوة جماعية. فالسؤال الكبير هنا: هل النظام الحالي ده بيعمل فجوة؟ يعني هل ساعات الشغل الإضافية للعاملين بدوام جزئي لحد معين بتكون أرخص لأصحاب العمل؟ بالظبط. هدفنا النهاردة نفكك القضية دي، نفهم أبعادها القانونية، إيه العملية اللي النقابة ماشية عليها، والأهم ليه الموضوع ده مهم دلوقتي بالذات. فعلا القضية أعمق من مجرد خلاف على فلوس، يعني دي بتمس مبدأ المساواة في المعاملة. الوثائق بتوضح إن FOUA بدأت عملية منظمة بتجمع معلومات من أعضائها اللي بيشتغلوا أو اشتغلوا دوام جزئي. يعني مش مجرد استبيان وخلاص؟ لا، دي خطوة أولى نحو اللي ممكن تكون مطالبة قانونية موحدة وكبيرة كمان. طيب خلينا نفصل الموضوع ده أكتر. إيه هو أساس الخلاف القانوني هنا؟ الموضوع مش بس ساعات عمل إضافية وخلاص، صح؟ بالظبط. النقطة المحورية، شوفي، هي تعريف العمل الإضافي نفسه للموظف اللي شغال دوام جزئي. يعني إيه؟ يعني هل الأجر الإضافي المميز اللي هو عادة بيكون أعلى من الأجر العادي، هل بيبدأ يتحسب أول ما الموظف يخلص الساعات المتفق عليها في عقده الجزئي؟ ولا الاحتمال التاني، إن الموظف ده لازم يشتغل لحد ما يعدي 37 ساعة في الدنمارك، وده معيار الدوام الكامل في الدنمارك عشان يبدأ ياخد نفس المعدل بتاع الأجر الإضافي اللي بياخده موظف الدوام الكامل. وهي بقى المشكلة المحتملة اللي بتقول عليها. لو الاحتمال التاني ده هو اللي ماشي حالياً، يبقى الساعات اللي بيشتغلها موظف دوام جزئي بالنهاية عقده لحد ما يوصل 37 ساعة ممكن ما تتحسبش كعمل إضافي يستحق أجره مميز. هو ده؟ ده كأن الساعات الإضافية دي أرخص لصاحب العمل لو عملها موظف دوام جزئي. ده بالظبط لب الجدل، وهو ده اللي المصادر بتقول عليه تمييز محتمل. السؤال هو، هل الوضع ده يعتبر تفرقة غير مبررة بين نوعين موظفين بيعملوا نفس الشغل الإضافي بعد ساعاتهم العادية؟ تمام. FOA عايزة إجابة واضحة وحاسمة للسؤال ده من خلال القنوات القانونية، وشكلهم كده شايفين إن في قضية قوية تستحق المتابعة. الفكرة مش جديدة قوي، لكن حجم التحرك ده هو اللي ملفت للنظر المرة دي. ده بيوضح الإطار القانوني المعقد ده، بس تنظيم جهد ضخم زي ده عشان تجمع بيانات آلاف الأعضاء المحتملين، ده أكيد تحدي لوجيستي كبير. إزاي FOA بتعمل ده عملياً؟ المصادر بتقول فيه تفاصيل عن العملية. أيوة، العملية شكلها مدروسة علشان تكون منظمة وممكن إدارتها. بدل ما ينزلوا كل المعلومات مرة واحدة ويعملوا لخبطة، بدأوا يتواصلوا بالتدريج. إزاي يعني بالتدريج؟ بعتوا إيميلات للأعضاء المسجلين عندهم تقريباً من نص سبتمبر 2025. الهدف كان إن المعلومة توصل بشكل متزامن نسبياً ونتجنب أي بلبلة. والخطوة اللي بعد كده كانت إنهم يحطوا كل حاجة على موقعهم الرسمي FOA.TK. صحيح، من نص سبتمبر برضو عملوا صفحة مخصوصة على الموقع فيها شرح للقضية ورابط إلكتروني مباشر للأعضاء عشان يسجلوا بياناتهم بتاعت ساعات شغلهم وأجورهم وكده. يعني المسؤولية على العضو نفسه إنه يدخن ويسجل بياناته؟ بالظبط، هو لازم يبادر ويسجل بنفسه من خلال النظام الإلكتروني ده. طيب والموعد النهائي؟ ده أكيد مهم جداً في الإجراءات الجماعية دي؟ أكيد، المصادر بتشدد قوي على تاريخ 28 يناير 2026، ده موعد نهائي حاسم عشان تقدم البيانات من خلال النظام الإلكتروني وتنضم للمطالبة الجماعية اللي بتنظمها FOA. واللي يتأخر عن الموعد ده؟ اللي يفوت الميعاد ده للأسف مش هيدخل في الإجراء الموحد ده، ولو عايز يتابع قضيته لازم يعملها لوحده، وده ممكن يكون أصعب ومكلف أكتر بكتير. واضح إنهم فكروا كمان في الناس اللي ممكن مش بتستخدم الإيميل على طول. هل في طرق تانية للتواصل؟ أيوة، الوثائق بتقول إن في خطط يبعتوا إشعارات عن طريق منصة الأعضاء الرقمية بتاعت النقابة اللي هي ميدفوا، وممكن كمان رسائل نصية قصيرة SMS. عشان يضمنوا إن المعلومة توصل لأكبر عدد ممكن من الأعضاء المعنيين. تمام، الهدف إن محدش يقع من الحاسبة بسبب طريقة التواصل اللي بيفضلها. كل الجهد ده عشان جمع البيانات، بس إيه موضوع دعم الأعضاء خلال العملية دي؟ أكيد في ناس هتتلخبط خصوصاً مع التفاصيل القانونية والأرقام. دي نقطة مهمة والمصادر اتكلمت عنها. FOA عارفة إن في ناس هتحتاج مساعدة، فوفروا كذا آلية للدعم، أهمهم إنهم عملوا خط تليفون ساخن مخصوص للموضوع ده. تقصد الرقم المذكور في الوثائق 4697-3131 اللي بيشتغل في ساعات الدوام الرسمية؟ أيوة بالظبط، الخط ده مخصص عشان يجاوبوا على استفسارات الأعضاء عن القضية نفسها، ويساعدوهم كمان تقنياً لو محتاجين مساعدة في ملء النموذج الإلكتروني ويقدموا أي توضيحات. متوقع إن الخط ده يكون مهم جداً للأعضاء، خصوصاً اللي مش متعودين قوي على التعامل مع النماذج الرقمية. وهل في أدوات مساعدة تانية غير الخط الساحن؟ في كمان دليل مرئي على الموقع، عامل جالي عرض تقديمي كده باوربوينت أو شرايح بيشرح خطوة بخطوة إزاي تسجل وإيه المعلومات المطلوبة. وشفت كمان إن في صفحة للأسئلة الشائعة FAQ؟ مظبوط، صفحة شاملة للأسئلة الأكثر شيوعاً، بتغطي جوانب القضية والعملية كلها، وكل المواد دي كمان موجودة على الشبكة الداخلية لموظفين ومتطوعين FOA نفسهم، وده دليل إنهم مستعدين كويس عشان يجاوبوا على استفسارات الأعضاء بشكل كامل. تمام، ده بيغطي الأعضاء الحاليين، بس ماذا عن الناس اللي ممكن تنطبق عليهم القضية دي بس هم مش أعضاء في FOA دلوقتي؟ يمكن موظفين سابقين أو حاليين بس ما تخلوش النقابة لسه. المصادر واضحة جداً في النقطة دي. عشان تشارك في المطالبة الجماعية دي بالذات اللي بتنظمها FOA لازم تكون عضو في النقابة، ده شرط أساسي. يعني لو حد مش عضو كلمهم بخصوص الموضوع ده؟ هيطلبوا منه ينضم الأول ويدفع رسوم العضوية من تاريخ ما تواصل وعايز ينضم. مفيش انضمام بأثر رجعي مجاني عشان تشارك في الإجراء ده، وعشان يسهلوا الموضوع بيقترحوا استخدام التسجيل الإلكتروني للانضمام للنقابة برضه. طيب ده بيودينا سؤال أعمق شوية، ليه دلوقتي بالذات؟ وليه الشكل ده من المطالبة الجماعية؟ المصادر بتتكلم عن عملية تحكيم أو فولجيفت، إيه علاقة ده باللي بيحصل؟ عملية التحكيم أو فولجيفت زي ما بيسموها دي آلية معتمدة في الدنمارك عشان يحلوا النزاعات اللي ليها علاقة بتفسير الاتفاقيات الجماعية. يعني مش المحاكم العادية؟ لا، دي غالبا بتكون أسرع وأكثر تخصصا من المحاكم العادية في القضايا العملية اللي زي دي. الغرض من اللجوء للتحكيم هنا زي ما الوثائق بتقول هو إنهم ياخدوا قرار قانوني ملزم يحدد بقى هل التفسير الحالي لطريقة حساب أجر العمل الإضافي للعاملين بدوام جزئي في القطاع العام صح ولا هو فعلا في تمييز. وهل في قضايا شبه دي ممكن تساعد في توجيه التحكيم ده؟ أيوة، شكلهم مستنيين نتائج قضايا مشابهة بتتنظر دلوقتي بس في القطاع الخاص. نتائج القضايا دي ممكن تأثر على مسار القضية دي وحججها في القطاع العام، فده بيوضح إن المشكلة مش محصورة في قطاع واحد بس. بس أنا سألت ليه دلوقتي؟ هل في سبب تاني يخلي FOA تتحرك بالزخم ده في الوقت ده؟ في عامل مهم جداً ويمكن هو المحرك الأساسي للتوقيت ده، هو التقادم أو الـ Statute of Limitations. تقادم؟ تقصد إيه؟ في القانون الدنماركي في فترة زمنية محددة، ممكن تكون 5 أو 10 سنين حسب نوع المطالبة، اللي ممكن خلالها تطالب بحقوقك المالية المتأخرة زي الأجور. بعد المدة دي ما تخلص، حقك في المطالبة بيسقط قانونياً. فهمت. فلما FOA بتحرك القضية دي دلوقتي وبتنظم المطالبة الجماعية، هي بتحاول تأمن حقوق أعضائها المحتملة في الحصول على فروقات أجور عن سنين فاتت قبل ما المطالبات دي تسقط بالتقادم. كأنهم بيحاولوا يجمدوا الزمن قانونياً للمطالبات المحتملة دي عشان ما تضيعش. ده بيوضح ليه في إلحاح في الموضوع ده. طيب في النهاية كل ده معناه إيه؟ إيه التأثير الفعلي اللي ممكن نشوفه؟ التأثير الأكبر هو مالي أكيد. المصادر بتقول بوضوح إن في مبالغ مالية كبيرة ممكن تكون على المحك، خصوصاً في المهن اللي منتشر فيها الشغل بنظام الدوام الجزئي بشكل كبير في القطاع العام. زي إيه مثلاً؟ زي قطاعات الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليم. لو قرار التحكيم طلع لصالح تفسير FOA، ممكن يترتب على ده دفع تعويضات بأثر رجعي لعدد كبير جداً من الموظفين عن سنين شغل إضافي يمكن متدفعش قصادها الأجر الصح. وده بيرجعنا للنقطة الأساسية اللي بدأنا بيها، هل في معاملة عادلة للموظفين بدوام جزئي؟ القضية بتتعدى مجرد الفلوس عشان تلمس مبدأ أساسي في علاقات العمل، النتيجة أياً كانت هيكون ليها صدى كبير. بالفعل، التأثير مش هيكون مالي وبس، لأ، ممكن يمتد لكيفية صياغة وتفسير اتفاقيات العمل الجماعية في المستقبل فيما يتعلق بالدوام الجزئي. إزاي؟ ممكن النقاش ده يدفع الأطراف، يعني النقابات وأصحاب العمل، إنهم يوضحوا النقط دي بشكل أكبر في المفاوضات الجاية عشان يتجنبوا أي غموض. ده مثير للاهتمام، يعني حتى لو المطالبة ما نجحتش بالكامل، مجرد طرح القضية بالحجم ده ممكن يغير الديناميكيات في المستقبل. بالظبط، أحياناً الهدف من تحركات زي دي مش بس كسب القضية الحالية، لأ، كمان إثارة نقاش مجتمعي وقانوني يؤدي لتغييرات أوسع في الممارسات أو التشريعات على المدى الطويل، يعني بتحط قضية الدوام الجزئي وحقوق العاملين فيه تحت الميكروسكوب. إذن عشان نلخص بسرعة اللي استعرضناه من الوثائق دي، إحنا قدام مبادرة كبيرة من نقابة FOA هدفها تعالج تمييز محتمل في أجور العمل الإضافي للناس اللي شغالة دوام جزئي في القطاع العام بالدنمارك. والنقابة بتعمل عملية جمع بيانات منظمة من أعضائها عن طريق بوابة إلكترونية، وليها موعد نهائي حاسم في يناير 2026. مبدأ المساواة في المعاملة. ونضيف على ده إن العملية دي مدفوعة جزئياً بخوف من سقوط المطالبات بالتقادم، وبتحصل بالتوازي مع عملية تحكيم قضائي اللي هي فولد جيفت، ودي اللي هتحدد الموقف القانوني النهائي، مع الأخذ في الاعتبار قضايا سابقة ممكنة من القطاع الخاص. والتأثير المتوقع كبير، سواء مالي بأثر رجعي أو على شكل اتفاقيات العمل المستقبلية بخصوص الدوام الجزئية. بالظبط. طيب، بناء على كل النقاش ده اللي ركز على تصحيح أوضاع قائمة وتفسير اتفاقيات حالية، بتفضل في فكرة أخيرة ممكن المستمع يفكر فيها، هي متذكرتش الصراحة في الوثائق بس جاية من صلب الموضوع. إيه هي؟ لو القضية دي بتسلط الضوء على ثغرات أو مناطق رمادية في اتفاقيات العمل الحالية بخصوص الدوام الجزئي، ده بيقول لنا إيه عن طبيعة المفاوضات الجماعية نفسها؟ هل المفاوضات دي أحياناً بتميل للتركيز على قضايا الدوام الكامل بشكل أكبر وتسيب بعض التفاصيل الدقيقة للدوام الجزئي أقل وضوحاً؟ وده بيفتح الباب لخلافات زي دي بعدين؟ سؤال وجيه جداً. وهل ممكن القضية دي بغض النظر عن نتيجتها تؤدي لإعادة تقييم شاملة لطريقة التفاوض حوالين شروط العمل لكل أنواع العمالة عشان نضمن إن مفيش فئة بتتنسي أو بتتحط في الظل؟ سؤال بيفضل مفتوح للتأمل.